السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فأحييكم في المحاضرة 15 من مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن موضوع جمع القراءات، وأشرنا إلى معنى هذا المصطلح، أعني به مصطلح جمع القراءات، وأشرنا إلى طريقتين مشهورتين في جمع القراءات، طريقة الإفراد وطريقة الجمع، وأشرنا إلى أن طريقة الإفراد هي التي كان عليها السلف الصالح إلى 105 للهجرة في زمن أبي عمرو الداني. وفي ذلك الوقت ظهرت ما يسمى بجمع القراءات في ختمة واحدة، ثم تتابع أهل العلم والقراء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وأشرنا إلى الكيفيات التي يجمع بها القراءات، وأنها 4 كيفيات أو 3 كيفيات، وبينا الحكم في تلك الطريقة، أعني بها جمع القراءات، ونبهنا إلى بعض المسائل التي يحسن أن يعتني بها من يجمع القراءات في ختمة واحدة. ثم بدأنا الحديث عن مسألة تتعلق بجمع القراءات، وهي تركيب القراءات أو تلفيق القراءات أو الخلط بين القراءات، وأشرنا إلى أن المقصود بالتلفيق هو أن القارئ يلفق قراءة، فيقرأ بعض الآية بقراءة حفص أو عاصم، وقراءة وبعضها يكمله بقراءة نافع، ثم يبدأ الآية التي تليها بقراءة حمزة، وهكذا، بمعنى أنه لا يأتي بما للقارئ في كل آية، بل بعض آية يقرأها بقراءة عاصم وبعضها بقراءة نافع وبعضها بقراءة حمزة. هذا المقصود بالخلط والتركيب، بخلاف الجمع. الجمع لا، يأتي بالآية أو المقطع لعاصم ثم يعود لنفس المقطع نفس الآية ويأتي لي بما لنافع، ثم هكذا حتى يأتي على القراء 7 و10. أما الذي يخلط لا، الآية الأولى يقرأها لنافع ثم الآية الثانية بعدها يقرأها لحمزة، وهكذا لا يعود فيأتي بالقراءات الأخرى. هذا معنى الخلط. الخلط والتركيب والتلفيق وقع في خلاف بين أهل العلم من حيث الجواز وعدمه، ومتفقون هم على أن الأولى عدم الخلط، متفقون على أن الأولى عدم الخلط بين القراءات. لكن السؤال هنا، هل يجوز أن يقع الخلط أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم يحرم هذا تحريما ويشدد فيه، وبعضهم يجيزه بلا قيد، وبعضهم يجيزه في حالات دون حالات وبقيود في هذه المسألة. نحن لن ندخل في هذا الخلاف ونتوسع فيه، وإنما نشير إلى أن أكثر أهل العلم كرهوا الخلط، أكثر أهل العلم كرهوا الخلط، ولم يختلفوا أن الخلط في القراءة والتركيب والتلفيق فيها محرم في حالتين، يعني محل الإجماع بينهم على أن حالتين من حالات التركيب والخلط محرمة. الحالة الأولى إذا أدى الخلط والتركيب إلى فساد المعنى، إذا أدى الخلط والتركيب إلى فساد المعنى، فهذه الحالة قال أهل العلم بأن الخلط فيها لا يجوز. مثال ذلك، كيف يكون الخلط يؤدي إلى فساد المعنى؟ قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. جاء في بعض القراءات رفع كلمة آدم، وفي قراءة أخرى جاء بنصب كلمة آدم، والكلمات أيضا نفس الشيء، جاء مرة برفعها ومرة بنصبها. على أنها يعني إن كانت كلمة آدم أو لفظ كلمات مرفوعة فلأنها فاعل، وإن كانت منصوبة فلأنها مفعول به. فما يأتي أحد الذين يخلطون مثلا فيرفع آدم ويرفع كلمات، ما يمكن يصير هذا، أو يرفع أو ينصب الكلمتين، لابد أحدهما منصوب والآخر مرفوع. فإذا هذا الخلط لو وقع فيه يؤدي إلى فساد المعنى. ما يأتي القارئ يقول يا أخي أنتم أجزتم لي أن أخلط بين القراءات وأن أركب وأن ألفق، نقول نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى فساد المعنى. إذا أدى إلى فساد المعنى فلا يجوز. أو مثلا أدى إلى، ومما يتعلق بفساد المعنى، اختلاف المحل الإعرابي للكلمة، فمثل هذا أيضا مثل هذا لا يجوز. الصورة الثانية التي يحرم فيها الخلط والتلفيق في حال الرواية، بمعنى أن قارئ قام وبدأ يقرأ وقال الناس سأقرأ بقراءة نافع، ثم بدأ يقرأ بقراءة نافع، فإذا هو يقرأ آية بقراءة نافع وآية بقراءة أبي عمرو وآية بقراءة ابن عامر وهكذا، هذا محرم. السبب التحريم ما هو؟ أن ذلك فيه تدليس على الناس ونسبة قراءة إلى إمام لم يقرأ بها، فهذا لما فيه من التدليس على الناس لا يجوز. إذن إذا كان التركيب سيؤدي إلى فساد المعنى أو الإخلال بالإعراب بإعراب الكلام فلا يجوز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وكذلك إذا أدى إلى في حال الرواية أو التعليم، بمعنى جاءك إنسان إلى شيخ يريد أن يقرأ بقراءة نافع فقال أقرئني بقراءة نافع، قال نعم، فبدأ يقرأ بقراءة شيء، بعض الآيات بقراءة نافع وبعضها بقراءة ابن عامر وبعضها بقراءة الكسائي وبعضها بقراءة حمزة، هذا ما يجوز. إذا مقام الرواية سواء كان يعلم غيره أو سواء كان هو يقرأ للناس أو لمن حضر مجلسه لا يجوز، لأن هذا مقام رواية، لأن هو يقول هذه قراءة فلان، بينما الواقع لأنه لفق هذه القراءة ليست قراءة فلان، فهذا من التدليس والكذب، ولأجل ذلك لا يجوز في مثل هذه الصورة. أما ما عدا ذلك فيجوز أن يقرأ الإنسان بالتركيب أو التلفيق، بمعنى أن الإنسان مثلا في بيته يقرأ وهو يعرف القراءات السبع، فقرأ آية بقراءة عاصم ثم الآية التي تليها بقراءة نافع ثم الكسائي وهكذا، كل آية قرأها بقراءة نافع، مثل هذه الصورة لا شيء فيها، لأنه سواء قرأ بقراءة عاصم أو بقراءة حمزة أو قراءة الكسائي كلها قرآن وكلها مجمع عليها وكلها متواترة وكلها متلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا كما علمتم، وقال اقرأوا ما تيسر منه. فلا حرج عندئذ بالشرطين اللذين ذكرتهما قبل قليل، لا يؤدي إلى فساد المعنى. بعض أهل العلم كره التركيب عند في المحافل والمجامع وعند القراءة على العوام، مثل ما يقع مرات في بعض المحافل العامة التي حضرها عامة الناس، فيبدأ القارئ يتطلب يعني صرف انتباه الناس له، مما لا يرتبط بمسألة تدبر الآيات ولا نظر فيها. بعض أهل العلم يكره مثل هذه، لأن هذه حال لا تليق بالقرآن ولا بأهله ولا المستمعين إليه. لا نقول بحرمتها، لا نقول بالحرمة، لكن أقول إن بعض أهل العلم كرهوا مثل هذه الطريقة. إذن التركيب في القراءة هو خلاف الأولى، والذي يظهر جوازه بشرطين: ألا يكون في التركيب إخلال للمعنى أو المحل الإعرابي، والأمر الآخر أن لا يكون في موضع الرواية، بمعنى أنه لا يقول أنا سأقرئكم الآن للناس برواية نافع وهي ليست رواية نافع، أو يأتيه القارئ يريد أن يتعلم منه قراءة نافع فيعلمه قراءة ليست لنافع. إذا أمن عند ذلك فلا بأس أن يركب القراءات وأن يخلط بينها، لأنها كلها قرآن، كلها قرآن، وكلها كلام الله، وكلها قد تلقاها تلقيت ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انهينا الكلام عن موضوع جمع القراءات وما يتعلق به وطرقه وكيفياته، وكذلك أيضا بما يتعلق بالتركيب في القراءة، وبينا حكم النوعين. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن موضوع آخر، وهو موضوع الإجازة عند القراء. الإجازة عند القراء، هذا الموضوع سنتكلم فيه إن شاء الله عن تعريف الإجازة، عن أهمية الإجازة، عن ضوابط الإجازة وشروطها وطرقها وكيف تؤدى. سنتكلم إن شاء الله أيضا عن بعض الطرق المعاصرة التي ارتبطت بتطور التقنيات الحديثة في عصرنا الحاضر. الإجازة عند القراء تعرف أولا من حيث اللغة. الإجازة من حيث اللغة مصدر أجازة، وأجازة تأتي في اللغة بمعنى طي الشيء وقطعه، تقول جاز المسافة يعني قطعه، وجاز الطريق يعني قطعه، تطلق على معنى الهدية جائزة بمعنى العطية والهدية، تطلق أيضا على معنى نفاذ الأمر وإتمامه وقبوله، مثل جاء في الحديث وفيه يقول العبد لربه: لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، يعني لا ينفذ علي شهادة أحد إلا شهادتي أنا على نفسي، كما جاء في الحديث الطويل. هذا المعنى أعني به معنى طي المسافة، قطع الطريق، معنى العطية، معنى نفاذ الأمر، هذا معنى الإجازة في اللغة. أما في اصطلاح القراء فإنهم يريدون بالإجازة إذن الشيخ المقرئ لمن قرأ عليه بأن يروي عنه ما سمعه منه من روايات وقراءات القرآن الكريم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد التعريف: إذن الشيخ المقرئ لمن قرأ عليه بأن يروي ما سمعه منه من روايات وقراءات للقرآن الكريم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول، يعرف الإجازة بأنه يقول: شهادة من الشيخ المجيز للطالب المجاز بأنه قد قرأ عليه القرآن كاملا غيبا، يعني عن ظهر غيب، مع التجويد والإتقان والتفريق بين المتشابهات، وأصبح مؤهلا للإقراء فيما أجازه فيه. نعيد توضيح هذا التعريف. إذن الشيخ المقرئ، الشيخ الذي نقرأ يذهب له الطالب لتعلم القراءات وأخذ الإجازة، معناها أن الشيخ يأذن له بعد أن يعلمه، يأذن له بأن يروي عنه، يعني أن يقرأ القرآن بإسناده إلى شيخه، يقول: قرأت القرآن على شيخي الفلاني. بما سمعه من شيخه من روايات أو قراءات للقرآن بالسند المتصل إلى النبي، لأن الشيخ الذي أخذ عنه هو أيضا أخذ عن شيخ سابق له، وهذا الشيخ السابق له أيضا تلقاه عن شيخ سابق له بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمى الإجازة مرة السند، تسمى السند، وهي أسانيد متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في عصرنا الحاضر ممكن يقرب الإسناد إلى 100 شخص، ممكن يكون في سلسلة السند من القارئ في عصرنا الآن إلى أن يصل إلى النبي، ممكن أن يصل فيه إلى 100 قارئ أو 100 عالم أو 100 مقرئ يتلقى، لأنه يقول قرأت على فلان، الذي قرأ على فلان، أو عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يسمى سلسلة الإسناد، وتسمى هذا ويسمى هذا الإسناد أو الرواية أو الإجازة. وهي لا تعطى كما جاء في التعريف الآخر، لا تعطى إلا للمتقن الضابط الذي ضبط الرواية والقراءة، وسيأتي إن شاء الله معنا ذكر أنواعها وضوابطها. نشأت هذه الإجازة، هذه الطريقة متى نشأت؟ الحقيقة هي نشأت من أول نزول الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عن جبريل، وجبريل تلقاه من الله عز وجل، والنبي أقرأه للصحابة، والصحابة أقرأوه للتابعين، فهي سلسلة متصلة. فجبريل ألقى على النبي القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى القراءة على الصحابة، والصحابة ألقوا القراءة على من جاء بعدهم. فهذا العلم ابتدأ منذ نزول الوحي، فمنشأه وأساسه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله عز وجل لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتأملوا النبي أن الله عز وجل قال لنبيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، يعني أن نبينه لك فلا تنسى. ولهذا أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني كان النبي إذا نزل عليه الوحي يخاف ينسى، ونحن نعلم بعض يعني الإنسان إذا سمع كلامه يخاف ينسى يردده وهو يسمع الكلام، فكان النبي يفعل ذلك، جبريل يقرأ وفي أثناء القراءة النبي يعيد كلامه، فيلقى بالأجل ذلك مشقة. فقال الله له عز وجل لا تحرك لسانك لتعجل به، لتعجل في حفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن نجمعه وأن نقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، يعني أن نبينه لك فتقرأه ولا تنسى. مما يدل على التلقي والرواية أن جبريل كان يعارض القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام. ما معنى يعارضه؟ يعني أن النبي يعرض القرآن على جبريل في كل سنة مرة، فيقرأ عليه القرآن، فإذا نسي شيئا أو سقط شيئا فجبريل يذكره به، لأنه تلقاه عن جبريل. في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أو عارضه القرآن مرتين، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن وفاته ستكون في هذا العام. وقد سارت الأمة على هذه الطريقة، سارت أمتنا على هذه الطريقة والنهج، فاتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن. اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن وأخذه. فأيضا أصبحت هذه الأمة تتلقى القرآن بطريقة المشافهة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه عن جبريل، بل إن الإسناد أصبح سمة لهذه الأمة جيلا بعد جيل. يعني لا يوجد أمة في من أي أمم المشرق أو المغرب أنها تروي كتابها أو أقوال نبيها أو حتى أقوال حكمائهم بالسند المتصل جيلا بعد جيل كما في هذه الأمة. فالإسناد هو من خصائص هذه الأمة التي تميزت بها عن سائر الأمم، وهو منقبة وشرف عظيم لهذه الأمة. نحن نروي كل كلمة قالها النبي، كل حركة، حتى نظراته عليه الصلاة والسلام نرويها بالسند المتصل عن النبي، عن صحابة النبي إلى يومنا هذا. وهذه ميزة لا تعرف لأي أمة من الأمم سوى هذه الأمة. ولذلك يعني كان السلف يعظمون قضية الإسناد، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. يعني أن تعرف هذه الرواية أنها رواها فلان عن فلان عن فلان، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء. لأن الإسناد خلاص تعرف أن فلان إذا جاءك وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من أين أخذتها؟ يقول أخذتها عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد يقطع قضية الكذب ويقطع قضية الاحتيال. ولو كذب على النبي لعلم الناس كذبه من واقع ما يذكره من إسناد وأحوال متصلة به. وقد كان لأهل العلم عناية بتتبع أسانيد القراءات وضبطها، لأن الأمة كلها، كل الأمة، كل المسلمين، ما يوجد مسلم في العام الأغلب إلا وقد تلقى القرآن أو تلقى شيئا منه. فهناك آلاف الأسانيد لنقل القرآن، ولذلك القرآن نقلته الأمة كلها جيلا بعد جيل، وهذا لا يعرف لشيء غير كلام الله عز وجل، غير كتابنا الكريم، تنقله الأمة جيلا بعد جيل. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن أنواع التحمل وأنواع الإجازة عن الشيخ بإذن الله عز وجل. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.